الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعارتها موسى يستحب بها فلما خرجوا من الحرم يقتلوه قال خبيب الأنصاري ولست أبالغ حين أقتل مسلما على أي شر كان لله مصرعه وذلك في ذات الله وإن يشأ يبارك على أوصال شر المدعي فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم الضيف. تفضل. فارفع صوتك. يستهدوا فلما خرج من الحرم يقتلون قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الله وإن يشاء يبارك على أوصال شيء ممزعي فقتله في الحال فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب قول الله جل وعلا ويحذركم الله نفسه وقوله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يعني يريد إثبات النفس لله عز وجل وأهل السنة يثبتونها على هذا المعنى ولا يكثرون النقاش والجدال في هذا لو فتحنا الآن القراءة في فتح الباري لجاء بكلام الفلاسفة الحائر المحير وأهل السنة وضعوا هذا كله واعتقدوا إثبات النفس لله عز وجل على الوجه اللائق بالله جل وعلا حدثنا عمرو بن عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. نؤمن بالله جل وعلا وبما أثبته لنفسه، فقد أثبت لنفسه الغيرة، ومن أجل هذه الغيرة حرم الفواحش، في رواية أخرى ما ظهر منها وما بطن. فالله لا يحب أن يزني عبده ولا أن تزني أمته ولا أن تؤتى الفواحش، فحرم ذلك وجعله من الكبائر، ورتب عليها عقوبات البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب الرجم، وفي اللواط القتل. نعم، ثم قال: وما أحد أحب إليه المدح من الله، يعني يحب أن يثنى عليه بما هو أهله. فيحب أن يسمع من عباده أنهم يحمدونه ويشكرونه ويذكرونه بأنواع الذكر، ووعد الله على ذلك بالأجور العظيمة. قال الحافظ بن حجر: قال الكرماني: ليس في حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس، ولعله أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما في صحة استعمال كل واحد منهما مقام الآخر. ثم قال: والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب، فنقله الناسخ إلى هذا الباب انتهى. وكل هذه غفلة عن مراد البخاري، فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث الذي أورده، وإن كان لم يقع في هذه الطريق، لكنه أشار إلى ذلك كعادته، فقد أورده في تفسير سورة الأنعام بلفظ لا شيء، وفي تفسير سورة الأعراف بلفظ لا أحد، ثم اتفق على أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وهذا القدر هو المطابق للترجمة، وقد كثر منه أن يترجم ببعض ما ورد في طريق الحديث الذي يريده، ولو لم يكن ذلك القدر موجودا في تلك الترجمة. وقد سبق الكرماني إلى نحو ذلك ابن المنير، فقال: ترجم على ذكر النفس في حق الباري وليس في الحديث الأول للنفس ذكر. فوجه مطابقته أنه صدر الكلام بأحد، وأحد الواقع في النفي عبارة عن النفس، على وجه مخصوص، بخلاف أحد الواقع في قوله تعالى: قل هو الله أحد. وخفي عليه ما خفي على الكرماني، مع أنه تفطن لمثل ذلك في بعض المواضع. ثم قال ابن المنير: قول القائل ما في الدار أحد لا يفهم منه إلا نفي الأناس، ولهذا كان قولهم ما في الدار أحد إلا زيد استثناء من الجنس. ومقتضى الحديث إطلاقه على الله، لأنه لولا صحة الإطلاق ما انتظم الكلام كما ينتظم ما أحد أعلم من زيد، فإن زيدا من الأحدين بخلاف ما أحد أحسن من ثوبي فإنه ليس منتظما لأن الثوب ليس من الأحدين. لكن الروايات التي أشار إليها الحافظ ليس فيها ذكر النفس أيضا. نعم، قال وإن كان لم يقع في هذا الطريق لكنه أشار إلى ذلك كعادته، فقد ورده في تفسير سورة الأنعام بلفظ لا شيء، وفي تفسير سورة الأعراف بلفظ لا أحد. خير، كيف؟ نعم نفس الكلام، ما في شيء. نعم، ولذلك مدح نفسه. قال ولذلك ثم اتفق على أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، وهذا القدر هو المطابق للترجمة. ما شاء الله. قال السائل من يقول سبحان الله أو ما شبه ذلك 1000 مرة، يعني ما يقول سبحان الله سبحان الله حتى يبلغ العدد 1000، لا يقول سبحان الله 1000 مرة أو عدد ذرات الرماد، فهل يحسب له ذلك؟ نعم يحسب له، نعم يحسب له ذلك. لو قلت سبحان الله وأتيت بكلمة 1000 مرة يكتبها الله لك، بل أكثر من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته، وهذا شيء لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. حديث من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة يوم الجمعة، هل نصلي ركعات قبلها؟ لا، الجمعة ليس لها سنة قبلها، إنما هي تحية المسجد فقط. ولعلك تعني أن الركعات ما سيصلنا إلى 12، سهل إن أحببت أن تزيد حتى تكمل 12 فزد، سواء في الضحى أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء فيشملك. وأنت تصلي سنن الصلاة 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وركع وأربع قبل الظهر هذه 6، وركعتان بعد الظهر هذه 8، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. لكن لو صليت في الضحى 12 ركعة، لو صليت بين المغرب كذلك، لو صليت بعد العشاء كذلك، هل تحسب لك بيوتا في الجنة؟ نرجو، وفضل الله واسع والله يؤتي فضله من يشاء. نعم، قال هل هابيل ابن آدم كان له أولاد أم أن كلنا أبناء القاتل؟ هل جاء أنه آنذاك ما عنده أولاد آخرون؟ وهل آدم ما رزق إلا هذين 2؟ لا، عنده أعداد هائلة من الأولاد، ما ندري كم هم. فلا ندري هل كان للمقتول عقب أم ليس له عقب. المهم أن آدم كان أولاده كثيرين وذكورا وإناثا، وكان في شريعة آدم جواز زواج الرجل من أخته، وإنما جاء التحريم من بعد. فالمقصود أنه يوجد أولاد آخرون لآدم سوى هذين القاتل والمقتول. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.